بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، أفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه أمين في كتاب الهدية العلائية: صلاة الجمعة هي فرض عين يكثر جاحدها، وهي فرض على من اجتمع فيه 11 شرطا. الإقامة بمصر أو ربضه أو فنائه. سيأتي التعريفات، تعريف المصر والفناء، الربض وما حول المدينة. ولو منفصلا بمزارع، لا على أهل القرى ولو سمعوا النداء. القرى المستقلة عن المصر، نعم، منفصلة عن النصر، لو سمعوا النداء لا يلزمهم. تمام، إذا كان لا يلزمهم ولكنهم تكلفوا وأتوا فتصح صلاتهم، ما في مشكلة، وتجزئهم عن الظهر. من لا تجب عليه إذا أداها فإنها تسقط عنه صلاة الظهر. والصحة من مرض لا يمكنه معه الخروج بنفسه، أو يشتد مرضه، أو يمتد. ممكن واحد مثلا يضيف عليها هون إنه إذا كان يعني زمان أوبئة مثلا مثل هلا، إنه هو مريض، هو المريض هو يستطيع الذهاب ولا يزيد مرضه، لكن هو ممكن إنه يكون سبب في حصول هذا المرض لغيره، مع أنا أعتقد أن التأثير لله عز وجل، لكن هل هذا منها؟ يعني عادة نص أنه إذا كان هو يعني هذا المرض يمنعه، هذا يضر بنفسه، الخروج يضر بنفسه، لكن قد يكون خروجه يضر بغيره. الله تعالى أعلم. يعني عم تسأل تساؤل، إحنا نتساءل عليكم، نتساءل سئلة يعني. ومثله من يعوله إن بقي المريض ضائعا بخروجه، والشيخ الفاني. يعني إذا كان يمرض شخصا يقوم بشأنه ويضيع بخروجه، المشفى حاطينه مرافق معه ولازم يكون في معه واحد، ما في يعني ما في بديل، نعم، فتسقط عنه صلاته الجمعة. نصين عند الشافعية إنه كل ما يسقط الجماعة يسقط الجمعة. مثل إيش يعني قالوا إذا مثلا كان في فمه بخر ولا يستطيع إزالته تسقط عنه صلاة الجماعة والجمعة. ما بيستأنس فيه الواحد إنه ما هي لإزاء غيره، يعني إذا كان يؤذيه برائحة كيف إذا كان يؤذيه بما قد يكون سببا في موته مثلا. والحرية فلا تجب على رقيق، ولو أذن له مولاه خير، يعني خير لكن أنه لا تجب عليه ومخير، لو صلى تسقط عنه الظهر. حكاية الأعمى الذي يعني لا يستطيع الذهاب وحده، أما الذي يستطيع فيجب عليه. ممكن يكون بيته ملاصق للمسجد ما في عليه حرج بالذهاب مثلا. لما إذا كان الحرج عليه بيبقى نفس الحكم خير. أما بلا إذن يعني بلا إذن صريح فيحل إن علم رضاه. ما زنا له إذن صريحا لكن ظنا بيعرف إنه هو ما بيزعل. إن علم رضاه أو رآه فسكت. وكذا إذا كان يمسك دابته عند الجامع ولا يخل بحقه في الإمساك له ذلك. يعني إذا عبد وعم يسوق السيارة نعم بصف السيارة بفوت هو ما يعني ما أذن له صريحا من يصليها. هذا بالنسبة للعبد. أما بالنسبة للأجير والقادم سائق المستأجر هذا ما دخله بالقصة. عم نحكي على العبد. أما السائق يعني الموظف السائق لازم يصلي فليس مقيدا بإذن يعني المستأجر معلمه. والذكورة المحققة فلا تجب على أنثى مشكل يعني من باب أولى على الأنثى. والبلوغ لا تجب على الصبي. والعقل يعني لا تجب على فاقد العقل. ووجود البصر فتجب على الأعور وعلى ضعيف البصر ولا تجد على الأعمى. وإن قدر على قائد متبرع أو بأجرة. وأفتى بعض العلماء بوجوبها على من كان أعمى وكان في المسجد متطهرا وأقيمت لانتفاء الحرج واستظهر سيد الوالد وجوبها عليه بشروط. إذا كان يمشي في الأسواق ويعرف الطرق بلا قائد ولا كلفة ولا مشقة كالمريض القادر على الخروج بنفسه ولا يلحقه مشقة بدور سبعة أسواق ولا بيقول آخ واتصال جمعة بيقول أنا أعمى ما بصير. سيد الوالد يعني ابن عابدين رحمه الله العلامة ابن عابدين محمد أمين في الحاشية يعني. والقدرة على المشي فلا تجب على مقعد وإن وجد حاملا اتفاقا ولو وجد يعني من يحمله نعم لا تجب عليه. بصلك بالسيارة مو واجب عليه لكنه إذا هو حب يعني يروح بيحمله على ظهره بياخده ما في مشكلة لله سبحانه الذي سخر لنا هذا بدي أقطع النهر. قال له شبك قال له بدي أقطع النهر ما بعرف أسبح. قال له اطلع طلع على كتافه قام قال نص النهر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لمقرنين. قال له وإنا إلى ربنا لمنقلبون رمى بالنهر. واحد حملك هيك بتقول له يا أما إذا كان يعني هو ظالم حملوه الشرطة تبع الأمير ليأخذوه فقال له شو قال له والخيلة والبغالة والحمير اللي تركبوها وزينة ده شوفت ما يعظم العقوبة على نفسه إن شاء الله العافية. وعدم حبس يعني عدم خوف الحبس ظلما فلا تجب على من حبس ظلما يعني هو إذا حبس أكيد ما حيروا صلاة الجمعة ممكن كمان بدي أقوله أنه إذا كان مسجون مسجين عملوا له صلاة الجمعة هل تجب عليهم هاي بدها يعني فيها نظر بدها نظر يعني بدها أحس أنه نص عليها أنه إذا أقيمت لهم صلاة الجمعة كما يفعلون في بعض السجون يقيمون صلاة الجمعة. وعدم حبس يعني هو إذا كان نعم عدم خوف الحبس ظلما أكيد، هذا شرط للوجوب. إذا كان يخاف الحبس ظلما فتسقط عنه الجمعة، لكن إذا كان في الحبس فعلا محبوس هو وهدون المحابيس المساجين عملوا لهم صلاة جمعة، هل تجب عليه أم لا؟ من حيث ظاهر العبارة لا تجب عليه، فلا تجب على من حبس ظلما، يعني إذا كان محبوسا ظلما لا تجب، وإذا كان مو محبوس ظلما تجب عليه، هو محبوس غير ظلما. إذا مو محبوس ظلما تجب عليه، ظاهر العبارة هيك يقول، لكن يا ترى هل أراد فعلا الحبس ولا أراد عدم يعني خوف الحبس؟ يعني احنا هاي العبارة عم تحكي على واحد جوا ولا واحد برا وخايف يحبسه؟ هلا اللي برا اكيد هيك الحكم، اللي برا وخايف يحبسه، اذا كان هو ظالم مو مظلوم، ظالم معه مال وما بده يأدي، لانه ما تسقط عنك الجماعة، قال بيحبسوني خلي يحبسوك روح ادفع مصاري، اذا دفعت مال ما بيحبسوك، تستطيع ان تدفع عن نفسك الحبس بدفع المال. أما إذا كان نعم لا يجد شيئا هو معسر، وإذا أخذوا نعم إذا راح للصلاة بيحبسوا فتسقط عنه صلاة الجمعة، أو أحيانا بدون دين أبدا بيحبسوا، نعم بيطلع من نعم من الجامعة بجوز ما يطلع، قبل ما يطلع من الجامعة بدقوا في أخوانجي يلا خذوه على شو اسمه، ما تخلني أنا بالقصة، لا أنت كنت كذا أنت كذا، ما تخلني أنا بالقصة، لا بدي أخذه، يعني القصة نعم أنه إذا كان يخاف نعم الحبسة ظلما هذا تسقط عنه صلاة الجمعة، هي كان يمثل سيدنا الشيخ أبو حامد هيك يقول، هيك يمثل العبارة جيدة، فلا تجب على من حبس ظلما كمديون معسر فلو موسرا قادرا على الأداء حالا وجبت، يعني تجب على مديون موسر خاف أن يحبس بدينه، أما لو حبس يعني حبس فعلا فهو يصلي الظهر، لكن بقى مثلا إنه لو أقيمت له صلاة جمعة هل تلزمه أم لا، هي ما بعرف يعني، وإن كان ظاهر النص يعني في جواب على المسألة إنه فلا تجبه، لكن بدأ إيضاح أكثر إذا نص خاص فيها. وعدم خوف من لص ونحوه، ومثله المديون المفلس، إذا كان يخاف من لص نعم أو أي نوع يعني من أنواع الأذى، نعم واحد بده يسرق ماله أو بده يقتله أو ينتهك عرضه أو إلى آخره، فهذا يسقط عنه صلاة الجمعة. وعدم مطر شديد ووحل وثلج وبرد، كذلك يعني إذا كان شديدا بحيث يؤذيه فيسقط صلاة الجمعة، ما إذا كان عنده سيارة تحمله من بيته للجامع ولا بيشوف المطار، وفي عنده شمسية بيروح بيحملها ما يتأذى، فبده يروح ما دامت صلاة الجمعة قائمة. وفاقد هذه الشروط أو بعضها إن اختار صلاة الجمعة وصلاها وهو بالغ عاقل وقعت فرضا عن الوقت، وهي أفضل، يعني الجمعة أفضل له من الظهر إلا للمرأة، المرأة حتى لو أنه يعني لو صلت الجمعة تسقط عنها الظهر، لكن الأفضل أنه تصلي الظهر، ليش؟ تبتعد عن الرجال، إلا إذا كان بيتها لصيق جدار المسجد بلا مانع من صحة الاقتداء فتكون أفضل لها أيضا، ملاصقة ساكنة بالمسجد، زوجة المؤذن، زوجة الخادم، زوجة الإمام أو بناته، قاعدين بقلب المسجد تقريبا يعني، فقط في جدار احيانا بيحطوا له لوح قشر كمان، فاقتديت والصوت واصل بشكل واضح. فهو عدم الأفضلية في حقها من أجل مخالطة الرجال، فإذا أمن المحذور فالأفضل أن تصليها. ويصلح للإمامة فيها من صلح لغير الجمعة إماما للرجال، يعني من يصلح إماما للرجال فيصلح فيها إماما، من صلح إماما للرجال في غيرها ممكن يصلح إمام لغير الرجال. مين لمين يعني؟ لا هذا صالح إمام للرجال للأولاد أطفال اللي هو الولد نفسه يعني الطفل. أما ممكن يكون مثلا يكون إمام للمعذورين كلهم جماعة معذورين هذلون، هذا عذر واحد نفس العذر وصلوا الجمعة مع بقية الشروط يعني. ممكن، لكن لو اقتدى فيهم واحد غير معذور وهي من شرطها الإذن العام، فممكن يعني يرد إليهم واحد غير معذور ويقتدي، فهذا لا يصبح إماما لغير معذور. الآن عم بتكلم عن الإمامة وليس عن الخطبة. لو خطب واحد معذور وصلى اللي صلى غير معذور، يعني مثلا الإمام يلسغ في الراء فبيروح هو بيخطب، هو بيعرف يخطب لكن ما يصلح لإمامة، وابنه بيصلي أو المؤذن أو الخادم قراءته جيدة مثلا وبيعرف يصلي إمام، ممكن مو شرط يكون الخطيب نفسه هو الإمام. فجازت لمسافر، يعني جاز كون الإمام مسافرا، وعبد ومريض، وتنعقد الجماعة بحضوره، يعني هم يحسبون لأنه مشترط بالنسبة للجماعة ثلاثة ولسماع الخطبة حضور ولو واحد. نعم ممكن أن يكون ممن لا تجب عليهم الجماعة من المسافر والعبد والمريض، لا المرأة، المرأة ما يعني ما تنحسب في العدد، صلاتها صحت لكن إنه هذا من ثلاثة ممن تنعقد بهم الجمعة. فجازت مسافر وعبد ومريض وتنعقد الجمعة بحضورها، مع إنه هي غير واجبة له. ويشترط لصحتها سبعة أشياء: المصر أو فناؤه، والمصر كل موضع كبير فيه سكك وأسواق، سكك يعني طرق، وله رساتيق، ولو قدر منها فإن فيها ثلاثة سكك، أي قديما هلأ صار فيها كثير، وله رساتيق الظاهر بساتين يعني لا. لكن هذا بيكون خارجها يعني عادة. سبحان الله فتحنا فتحة واحدة طريقة معناها الرستاق فارسي معرض، ويقال رسداق أيضا، وهو السواد والجمع الرساتيق. إحنا شيخ عبد الرزاق كثير كان كثير صيام، إحنا هيك مرة واحدة صيام الشيخ دائما يعني سبحان الله ما يفتح بده مثلا يفتح ليكة الشيخ يقول ليكة، أيام بيقلب صفحة أو صفحتين، أيام ما بيقلب كثيرا يعني. يعني كل ما عرض مثلا عرضت مسألة يقول روح جيب كتاب كذا، جيب كتاب كذا، يبعثون عن مكتبة مع المعهد يجيبوا الكتاب، الشيخ يفتح هيك على التعيين سبحان الله. الظاهر انه المقصود هون يعني انه ممكن انه يكون في له قرى تابعة له، يعني لعل هذا هو المراد والله تعالى اعلم. انه كان في تعليق خلنا الكتاب ابو راشد حلبي قرانا معه فيه، قال الاجتهادات هي الاماكن التي تعد لكفايه المؤونه مفردها للتاق، وهي المواضع التي فيها زرع وقرى او بيوت مجتمعه. هي يعني تكون في يعني مثلا قرى صغيره مثلا حواليه تابعه له. مخدم يعني بيكون هو مخدم من جمله الخدمات هاي القرى اللي حواليه. قبل المدينه ما بيكون في بقر وعجول وغنم مثلا، يعني الاشياء مصالح ثانيه مثلا لاعداد مواد البناء لكذا، هاي كلها تكون خارج ال نعم، فبكون في قرى حواليها مثلا حواليه، وهي المدينه الجامعه لهم. وله امير يقدر على انصاف المظلوم من الظالم، يعني لا يشترط انه حتى يكون مصر انه يكون فعلا ينصف، والا لما ما في مصر بالدنيا. اذا كان يعني قاضي يقيم الحدود وينفذ الاحكام ويعدل وينصف المظلوم من الظالم، ما تكاد تجد بلدا بهذه الصفه. نعم، لكن المقصود انه لو اراد ان يفعل قدر له سلطه، يعني ولو كان هو ظالم. وله امير يقدر على انصاف المظلوم من الظالم، وقاض يقدر على إقامة الحدود. يعني في الأصل هي نعم له سلطة لفعل هذا، لكن ما أحد يقيم الحدود بشرط كونهما مقيمين. نعم، ويكفي كون أحدهما مفتيا، يعني انه ومفتن ايضا يكون، وله امير وقاض ومفتن، لكن شو يكفي يعني لو كان احدهما مفتيا اغنى عن التعداد. حتى لو لم يكن احدهما مفتيا اشترط المفتي، احيانا يستلم القضاء والافتاء سوا. لك مفتي شو بلخ وقاضيها. والفناء ما أعد لأجل مصالح المصري من دفن الموتى وحوائج المصري كركض الخيل والدواب وجمع العساكر، هي بتكون يعني مثل فسحات أمام يعني خارج ال نعم خارج المصر. لك هاي مدرسة مدرسة الشرطة، وهاي مدرسة البرشو والجندرمة. نعم، والخروج للرمي بالبندق البارودة، يعني البندقية هو البندق تبع اللي يأكله، واختبار المدافع وغير ذلك، ولو لم يتصل بالمصري، ولو فصل بمزارع. هذا يعني ولو فصل بالمزارع، في مزارع بعدين تجي هاي بيجي الفناء، فأهل الفناء تجب عليهم الجمعة والتصح فيه. لو أقيمت فيه يعملوا له جامع في نعم الفناء. ويختلف ذلك بكبر المصري وصغره. نعم، ولو زاد بعده على فرسخ، يعني ولو زاد بعده على فرسخ، الفرسخ 3 أميال، يقول الميل نصف ساعة، الفرسخ بيكون ساعة ونصف تقريبا يعني مشيا. نعم، نراجع كلمة الكبر والصغر إنه موجودة ولا هي أيضا الكبار كلاهما. نعم، كبر أي أسن غضبه طربا. وكبر أي عظم يكبر بالضم كبرا بوزن عنب فهو كبير. وكبار بالضم فإذا أفرط قيل كبار بالتشديد. والكبر العظمة وكذا الكبرياء. وكبر الشيء معظمه. ومنه قوله تعالى والذي تولى كبره. وقولهم هو كبر قومه بالضم أي أقعدهم في النسب. وفي الحديث الولاء للكبر. وأن يموت الرجل ويترك ابنا أو ابن ابن فيكون الولاء للابن دون ابن الابن. والكبر بفتحتين الأصف فارسي معرب. ما شاء الله مادة كبيرة. فالظاهر أنه كبر وليس كبر. الضم فقط في الفعل كبر يكبر بكبر للمصري وصغره. ولو زاد بعده على فرسخ مثل حكاية تبع خطبة أيضا. خطبة نعم يخطب في يعني سواء كان خطبة الجمعة أو خطبة أو كان خطبة النساء كلاهما من الباب الأول. خطب يخطب لكن المصدر يختلف بالنسبة لفاء المصدر. خطبة أو خطبة. خطبة النساء وخطبة النكاح. خطبة يعني لما بيخطب للخطيب قبل ما يعقد العقد خطبة هي اسمه. نعم أقول الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا مثلا. يعمل خطبة بعدين يجري العقد مثل خطبة الجمعة هذه بالضم. أما خطبة النساء لما يطلب إلى أحد أن يزوجه ابنته مثلا هذا شو اسمه خطبة. نعم. والسلطان أو مأموره يعني الموكل المأذون من السلطان. إن السلطان وكل مثلا وزير أوقاف. وزير أوقاف وكل مدير الأوقاف. مدير الأوقاف وكل الخطباء وظفهم. فهذا مهم لإذن موصول بالسلطان. والسلطان أو مأموره. وللخطيب المقرر من جهة الإمام الأعظم أو نائبه أن يستنيب في الخطبة والصلاة أو أحدهما بلا صريح إذنين ولو بلا ضرورة. يعني واحد مثلا وجد شخص فقدمه ليصلي إماما ما في مشكلة. مع أنه الأفضل أنه الخطيب نفسه يكون الإمام ولو بلا ضرورة وإن كان حاضرا. حتى لو كان الخطيب حاضر يعني مو شرط أنه يوكل وقت يغيب. لا أنا حاضر وجدت مثلا أستاذي فقلت أول وجدت واحد هيك يعني أنه رجوت نفعه للناس فقدمته يخطب أو يصلي إمام ما في مشكلة. إلا إذا استخلف للصلاة فقط لسبق حدث قبل شروعه فيها بعد الخطبة فيشترط كون الخليفة قد شهد الخطبة. يعني شو يشترط كون الخليفة يعني خليفة الإمام مو خليفة المسلمين. المستخلف المراد هم كون الخليفة قد شهد. قبل الشروع يعني هو نزل الخطيب وبقي أن يشرع في الصلاة وإذا به بعد ما انتهت الخطبة هو نازل على الدرج رأى رجلا داخلا من الباب. الآن حضر ما سمع الخطبة ما بجوز أنه يستخلفه. ولكن لو كان في الصلاة وأراد أن يستخلف فلو أن يستخلف من شاء ممن شهد الخطبة أو لا؟ ممكن عنده أهلية للاقتداء. لا تصح صلاتهم بنفسه اللي إجوا ما حضر الخطبة. شلون تصح صلاة نفسه وعلى يصلي جمعة؟ يعني إذا مثلا أدرك الصلاة فقط بدون الخطبة صحت الجمعة. شلون صحت الجمعة؟ وما أدرك الخطبة؟ ما صح إمامته؟ لا عم بحكي إذا مقتدي. مقتدي إجا مقتدى إذا صح تصح من الجمعة ولو لم يحضر خطبة. طب إنه ليش صحته هو إمام مثلا؟ صحت لنفسه يعني هو مقتدي. ليش يعني في عنا إحنا بمذهبنا قاعدة ما صح الصلاة للنفس صح الصلاة لغيره. هي عند الشافعية ما هي؟ إلا الأمي ومن تلزمه الإعادة ما هي عند الشافعية؟ شو الأمي؟ من هو الأمي؟ الذي يخل بحرف من الفاتحة ولا بحرف واحد. نعم. إذا بهالمسألة هيك الحكم اشترط بدك تتوسع فيها معلش أخوانا. نعم. فيشترط كون خليفتي يشو المراد خليفة مستخلف قد شهد الخطبة أو بعضها. يقول لأن الخطبة شرط عقاب في حق من ينشئ تحريمة الجمعة. شوف العبارة دقيقة. فإذا أنشأها الإمام ثم اقتدى في داخل الصلاة استخلف من لم يحضر إذ خلص التحريم أنشأها مين؟ من شهد الجمعة اللي هو الإمام. ما في مشكلة. وتؤدى في مصر واحد ولو صغيرا بمواضع كثيرة. وبالتالي لا يشترط إعادة الظهر إذا فقد هذا الشرط يعني أو إذا فقد هذا الأمر. يعني إذا حصل التعدد من غير ضرورة فلا يشترط إعادته ولا يجب إعادة الظهر. لكن ربما تكون في شروط أخرى كثيرة مفقودة يعني في بعض البلدان. نعم. الإمام أحرم تمام بعدين هم بيستخلي يعني من عبر الإمام حق الله مثلا كيف بده يستخلي ليش صح مثلا يستخلي يعني يستخلف شو المشكلة؟ مو إعادة أو نفسي لا للسبق أو الحدث مش شو الإعادة هو في الصلوات غير الجمعة. نعم إذا سبق أو الحدث هو حيستخلف أكيد بس الأحسن إنه ما يبني هو يروح لما يروح يتوضأ ويرجع يكمل نفس الصلاة لما يستأنس. يعني مثلا أنا عم صلي الظهر فرض ما عم صلي الظهر منفردا أو مقتديا مثلا وسبق الحدث ذهبت لأتوضأ توضأت بالشروط المذكورة ما أخليت ما أتيت لمفسد ورجعت بحق اللي كمل صلاتي أنا بناء. لكن الأفضل هو استأنس. لكن أنا لو كنت إمام باستخلف الاستخلاف أنا ما عم أحكي هذيك اللي للحق في حقي أنا الأفضل الاستئناف. أما في حق المقتدين ما بتركون بروح أنا إذا سبق الحدث بطلع صلاة كلها لا صلاة شغالة. نعم. ووقت الظهر للصلاة والخطبة تمام فلا تصح قبله وتبطل بخروجه. ما يعني نعمل حيلة عشان نوفر وقت نخطب قبل الظهر لما خلص الخطبة يكون دخل وقت الظهر لأن هي الخطبة جزء من الصلاة قائمة مقام ركعتين. لذلك يشترط كون الخطبة بعد دخول وقت الظهر فلا تصح قبله وتبطل بخروجه. يعني لو أن الإمام هو بالركعة الأولى خرج وقت الظهر أذان العصر شو حكم صلاته؟ بطلت صلاته عن ظهر الجمعة لأنه من شروطها وقت الظهر. لكن إذا كان يعني أذان بعد بلوغ الظل مثلين أما إذا بلغ مثل فقط مثل هلا فبيكون لسه ما خرج وقت عند الإمام أبي حنيفة. هنا إذا أذن العصر واحد مو صلي الظهر صليها عند الإمام الحنيفة لسه ما خرج الوقت. نعم في المذهب، لكن الإنسان ما ينبغي أن يفعل هذا، يعني الأفضل يخرج من خلاف، الأفضل يصلي الظهر قبل بلوغ المثل والعصر بعد بلوغ المثلين، هذا الأفضل. فمن فعل هذا لنفسه فهو ورع، ومن ألزم الناس بهذا فهذا شدة، لأنه لحاله يساوي شيء منيح. أو مثلا مسجد يعني محصور ما بيساوي فتنة بين الناس، معلش هذا جيد. أما أنه يعمل فتنة للناس في هذا، أو يرتب مسجد أكبر، أو يلزم الناس بهذا إلزاما، يعني بعض البلدان ملتزمين فيها، يعني الأساس أحناف. والخطبة بقصدها، يعني من جملة شروط صحة الجمعة الخطبة بقصدها. بقصد إيش؟ يعني بقصد الخطبة، يعني مو بقصد مثلا شيء آخر، مثل لو عطس فقال الحمد لله، ولو واحد طلع مثلا للمنبر أو ما طلع دون ما يطلع وقف أمام الناس وقال الحمد لله يكفي هذا خطبة، يكون حقق الشرط، لكن بنية خطبة. وأنه واقف مثلا يصدر أم عطس فقال الحمد لله لا مشي خلاص حكينا الحمد لله، هذه ليست مقصودة. فالخطبة بقصدها، يعني بقصد الخطبة. ولو بالفارسية في الوقت، شروط هي أن تكون ضمن الوقت، مثل ما معنى أن وقت الظهر للصلاة وللخطبة. ولو بالفارسية، يعني ولو كان قادرا على العربية، مثل ما هلا بيساوي تركيا، لكن لا تركيا بيجيبوا يعني المقدمات، نعم وآية وحديث، بعدين بلشوا بالتركي ما تفهم على شيء. كثير ناس سبحان الله وقعت في، يعني سبحان الله صار في جهل، وصار في يعني ثلاثة يقولوا نشف قلبهم، يعني ما يسمعون موعظة، يعني بس تبدأ الخطبة مثلا بيسمع الآية، طبعا هو الإنسان اللي قلبه حاضر الآية تكفيه والحديث يكفيه، لكن هذا البيان يعني غذاء لقلب المؤمن. أذكر 2016 رحت فدعيت إلى عقد، يعني كتابة عقد زواج، رحت فقدموني سبحان الله، تكلمت فسبحان الله، يعني لا تستطيع أن تصف فرحتهم بذلك. أمرين نحن 2011 لهلا ما سمعنا موعظة باللغة العربية، يعني سبحان الله بلاء، يعني بلاء والعياذ بالله. وهذا ربما يكون يعني أخف من غيره بكثير، لأنه هذا صار في مصيبة، يعني عدم سماع المواعظ كمان، يعني عم يفقد اللغة العربية الجيل الصاعد، يعني كثير مننا بيتعلم تركي وعم ينسى اللغة العربية، أو عم يصير ضعف بعد كم جيل بينسى اللغة العربية بالمرة. إذا ما في بعض الشباب ما شاء الله أهل الهمم هبت يعني لي لنجدة اللغة العربية وإنقاذها. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللي عم يضيع دينه لسه أصعب من اللي عم يضيع لغته، وكله مرتبط ببعضه. يعني لو كان كله بالفارسية صح، هذا المقصود فارسية، يعني أي لغة أجنبية، مو مقصود الفارسية يعني نعم تبع إيران. وكونها قبلها، يعني قبل الصلاة، لأن الشروط تتقدم على الفعل، الوضوء استقبال القبلة كله يتقدم على الفعل، لكن منها ما يدوم خلال الصلاة ومنها ما ينتهي. تكبيرة الإحرام شرط، لكن تأتي بها وانتهت. أما الوضوء بس يتوضأ قبل الصلاة ويبقى مستمر لآخر الصلاة، استقبال القبلة كذلك في بداية الصلاة إلى نهايتها. فالشرط يكون متقدم أو مقارن، ولا يكون بعد متأخرا، وكونها قبلها بلا فاصل كثير. خطب الجمعة بعدين قعدوا أكلوا تغدوا بعدين صلوا. يقول اختلف في صحتها لو ذهب لمنزله لغسل أو وضوء. أما يتوضأ بالجامع ما في مشكلة. مرة أنا كنت عم أخطب فعم صار معي ضيق شديد يعني ما ذهب وضوئي لكن ضايقت كثير يصلي صلاة مو ضابطة يعني صلاة. قلت لهم انتظروني سأتوضأ. طلعت توضأت بالموضة ورجعت مرة حصلت معي دقائق يعني ما في مشكلة. أما إذا بدي روح البيت أتذكر أنه جنوب فراح البيت اغتسل ورجع مثلا. فاختلف في الصحة. شو يعني اختلف في الصحة؟ أنه هل يشترط إعادة الخطبة حتى تكون بدون فاصل ولا لا يشترط؟ أحد الخطباء انتقد وضوءه يعني في الخطبة. طبعا لا يشترط للخطبة الوضوء. انتقد وضوءه فآخر شيء ما بدأ إلا للناس فقال لهم دائما نحن أنتم تتوضوا يعني أنه ما تعلمت الوضوء عملي فجيبوا لي نعم جرن أو انتشط كيف شوية ما مشان علمكم الوضوء على المنبر. فعلموا الوضوء على المنبر عملي. الله يبعن سيدنا عمر شو قال له؟ قال له إني خيرت أن بين أن أستحي من الله وأن أستحي منكم فاخترت أن أستحي من الله إني فسوت. فنعم لك خلاص يعني واضح ما بدأ الشغل شيء ممكن تصير معي إنسان ما بدأ نعم حواج سبحان الله. الله لا يبتلينا ولا يمتحننا يعني أحيانا يعني تكون لحظة امتحان وحبدا ينتبه يعني. بحضرة جماعة تنعقد الجماعة بهم يعني شرط الخطبة أنه يكون نعم يحضرها جماعة لكن بالمراقي اشترط أنه واحد فقط اشترط لسماع الخطبة شخص واحد من الجماعة ثلاثة. هون ظاهر العبارة أنه اشترط جماعة للخطبة أيضا. وهم الذكور البالغون العاقلون يكون جماعة فيهم الصفات هي. ولو كانوا معذورين بسفر أو مرض ولو كانوا صما أو نياما حضرانين 13 واحد طرشان أو نياما كن بالصيف والفضيع جايين كلهم الحفاظ الخطيب وين يا جماعة عاكونا هاتوا لنشوف ما حدا عم يسمع كله نايم. دكتور اسنان مرة هيك قاعد صلح اسناني عنده قلت له بس انا خايف ما هلا نعم يعني انا تعبان كنت متعب مرهق شوي فقلت له خايف ما هلا انا نام وعبك انا وانت عم تشتغل. قال لي انت عم تمزح علي كثير بصير معي قال لي كثير ناس هيك بيعبوني كون نايم يعني بكون تعبان كثير قال لي وما عدا الكرسي كرسي مريح دغري بيروح نايم. سبحان الله. وكونها جهرا بحيث يسمعها من كان عنده إذا لم يكن به مانع وكفت تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة لكن فيها كراهة للخطبة المفروضة بنيتها مع الكراهة. فلو حمد لعطاس أو سبح تعجبا لم ينب عنها. ويسمى خطبتان خفيفتان يعني يسمى أن تكون خطبتين. أما لا يشترط لا يجب أنه يجعله خطبتين. لو خطب خطبة واحدة متواصلة إحداهما شرط يعني شرط لصحة الجماعة خطبة واحدة، لكن كون الخطبتين ويجلس بينهما سنة. الغريب ممكن في بعض الخطباء يجلس مرتين، ذكر مرة كخطيب ما بعرف هو فعل هذا سهوا ولا جلس بعدين قام الخطبة ترجع كمل شوي رجع جلس، يعني طول كتير يعني. وتكره زيادتهما على قدر سورة من طوال المفصل. كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق تلت ساعة بدون ما يطلع بالساعة ولا معيرة، تلت ساعة يخلص أكثر من هيك بلش بقى لحدود 25 دقيقة معقولة، بعدين يصير بقى في يصير في حرج. يفصل بجلسة بينهما بقدر ثلاث آيات. الله يرضى عن شيخنا الشيخ أبي حامد، كان وقت يفتحوا الجامعة وقت يسكروا يمكن نص ساعة، خمس دقائق ست دقائق خطوة. سيدنا الشيخ عبد الله سراج الدين كانت خطوته كمان اختصار، مقدمة آية حديث شرح خفيف، نقول هذا قول استغفر الله. أحب الآن يعني بالمدرسة هيك عندهم، صليت مرة الجمعة هناك أكمل خمس دقائق خطبة جميل، لكن بعد الخطبة أو قبل الخطبة يعمل لهم دروس ندوجي، يعني ما في أحلى من السنة. قد ما كان أنت عم تذكره حلو السنة أحلى، ولو كنت أنا أخالف هذا يعني ما أفعل هذا، لكن ما في أحلى من السنة. يفصل بينهما بجلسة بينهما بقدر ثلاث آيات، ممكن أقول بجلسة، وتاركها مسيء. يعني لو سكت شوي أقول هذا قول أستغفر الله وتم ساكت، بعدين بإيوائف بدون عذر، هو بإيوائف لأنه في صعوبة بالجلوس مثلا في عذر تسقط، لأنه الإساءة يعني من الألفاظ الكراهة تنزيهية فتسقط إذا كان عذر. أما إذا ما في عذر وما جلس، في بعض الناس يعني سبحان الله بتتصرف تصرفات من عنده، يعني بده يجيب شغلة جديدة تم واقف مثلا، أو عم يمثل عم دار ظهره للعالم الخطبة، عم يمثل له شغلة عم دار ظهره، لا يحسن هذا في خطبة الجماعة. في الدروس معلش مثل ووضح ما بدك يعني، لكن خطبة الجمعة على حرمة يعني على سكينتها وقارها. لو أطال كمان نفس الشيء، بيكون الإساءة بتكون يعني ربما أشد. ويسن الأذان بين يديه ثم قيامه والسيف بيساره متكئا عليه في كل بلدة فتحت عنوة. نعم. نعم. إذا في كل بلدة فتحت عنوة نعم يحمل السيف، هذا الأفضل، يعني حتى يكون أهلها دائما خائفين فيما لو ارتدوا، هيك الأصل يعني. لكن لو ذهبت هذه العلة بيبقى السنة، يعني مو دائما نعم يعني الأمر بيرتبط أحيانا تكون مثلا حكمة من العمل أو من الفعل والحكم موجودة أحيانا بتزول. مثلا الهرولة الرمل في الطواف من أجل إراءة المشركين القوة زال هذا ولكننا نعم لا نتركه. مثلا مثل التفات المؤذن يمين ويسار يمينا ويسارا بالصلاة والفلاح أيضا لا يتركه والأصل من أجل التبليغ والإسماع لكن لا نترك هذه السنن. كذلك الفتح يعني بيحمل السيف يعني مو أرضي جيب يحمل هلا بزماننا لأنه هلا زماننا ما عاد يستعمل السيف. وبدوني في كل بلدة فتحت صلحان زي خالد دمشق نعم نصف فتحت صلحا نعم ونصف فتحت عن وطن نعم قسم الشرقي دخل سيدنا خالد الوليد عن وطن فبيحملوا السيف. قسم الغربي بدون سيف بس هلا كلهم كثير منهم بيحملوا سيف يعني حتى لو كانوا بالقسم الغربي منها في ناس يعني خارج حدود دمشق الأولية أصلا يعني. ويبدأ بالتعوذ قبل الخطبة الأولى سرا ثم يحمد الله تعالى. الخطب كلها النبوية كلها نعم مفتتحة بالحمد ولا خطبة ما ورد افتتاحها بالبسملة. نعم سيدنا الشيخ هاشم دائما يفتتح بالحمد حتى الأدعية الدعاء ما يفتتح إلا بالحمد نعم. لكن ما يمنع من هذا موجودة بالقرآن يعني افتتح القرآن بالبسملة ثم بالحمد فكان لا يفتتح إلا بالحمد لكن ما يحرج على أحد. الشيخ طه عقاد رحمه الله شيخه كان يقوم إذا الخطيب افتتح بالبسملة يقوم كان شديد التمسك بالسنة حتى كانوا يتهموه يعني أحيانا بأشياء مع أنه هو الشيخ كان يعني من أهل السنة والجماعة من أهل الحق أشعري وشافعي لكن كان مستمسك كثير ما شاء الله بالمذهب الشافعي يعني الدين والمذهب الشافعي عنده وال نعم يعني ما يخرج عنه والسنة السنة الآداب ما يتركها أبدا. رحمه الله ثم يحمد الله تعالى ويثني عليه ويأتي بالشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والعظة والتذكير والقراءة ولو آية ويجهر في الثانية لا كالأولى ويدعو للمسلمين فيها مكان الوعظ بالنسبة للخطبة الثانية فيها جهر لكن دون الأولى لتركية الدعاء بدعو سرا عجيب خطيب يدعو سرا يعني مو كلهم كثير منهم يسن يعني الجهر في الثانية لكن ليس كالجهر الأولى ويدعو للمسلمين فيها مكان الوعظ وللسلطان وأمرائه بالصلاح والنصر على الأعداء نعم اللهم أيد سلطان عبد الحميد برحمتك يا أرحم الراحمين. يرى الكتاب يعني والأميرة الكتاب واحد عبيرة خطبة الكتاب فعل اللهم أيد سلطان عبد الحميد برحمتك يا أرحم الراحمين بزماننا يعني. ونحن الآن في القرن الثاني عشر الهجري هيك يقرأوا الخطب كانوا يقرأوها من كتب عبيرة ونحن الآن في القرن الثاني عشر الهجرة رجعوا 200 سنة لورا وقراءة آية فيها وذكر خلفاء الراشدين والعمين العمين الكريمين يعني سيدنا حمزة وسيدنا العباس يقول نعم وارضى عن حمزة والعباس ولا تقل عن الحمزة ولا عن الحمزة إذا قال عن الحمزة بيكون أخطأ خطأ واحد، إذا قال عن الحمزة يكون خطأين. أدخل ال ولم يمنعها لازم تكون شو شو تكون وعن حمزة حمزة. إذا كان أدخل ال عن الحمزة يكون خطأ واحد يعني بس أدخل ال وعن الحمزة والعمين. نعم. ويكره فيها إلا لأمر بمعروف، ويكره تكلمه فيها إلا لأمر بمعروف. الخطبة ويكره الالتفات يمينا ويسارا. الخطبة للموعظة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى إيش؟ إلى تعليق سياسي، نشر أخبار، ذكر الله. تلاقي يعني في تهاون بهذا. يطلع بيتكلم يعني السياسة نعم ثلاثة أربعة موجودين بيفهموا بالسياسة أكثر منه. تعليقات وهذا بيوافقه وهذا بيخالفه، وبعدين ترك هذه الخمسين مجلد طبعه هلا نعم مسند إمام أحمد. لمين تركته هذا؟ أنت بدك إلا مياه آيات الأحاديث. هيك الأصل القرآن، القرآن والسنة وأخبار الصالحين والسلف الصالح. هاي الخطبة لو إنسان عرج على هيك بشكل خفيف معلش على مثلا بعض مسألة تحتاج أنه ينبه الناس لشيء معين، أما بعد هيك أصحكي عليهم تعليقات سياسية شو الفائدة؟ نعم. ويكره الالتفات يمينا ويسارا كما يفعل بعض الخطباء عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بهيئة معينة. أما مجرد التفاتك برأسه يعني وهو عم يتكلم يعني إقبال على الحاضرين إن شاء الله ما يكون في هذا بأس. ومن السنة جلوسه في بيت الخطابة إن كان، ويسن القيام لها، يعني السنة أن يخطب قائما إلا إذا كان له عذر. بعض الخطباء يعني مثلا يكون كبرت سنه ويخطب مثلا قائما ما استطاع ثم يجلس. الله يرحمه ضعنا سيدنا الشيخ سعيد كحيل يعني يخطب قائما بعد يعني يجلس إذا تعب يعني ما في مانع هذا صار في عذر، لكن الأصل هو شو القيام لها. كذلك الأذان، أحيانا الأذان كثير تلاقي لأنه تلاقي المؤذن ما في شيء يعني شب تلاقي قاعد عم يأذن على قاعد لو ما حدا شايفه. سنة أنه يأذن قائمة. والجماعة شو مقصود جلوسه في بيت الخطاب؟ يعني بيجي بكير بيقعد بالغرفة تبع الخطيب. ثم قال والجماعة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا سر الفاتحة.